كما بينا مسألة الوعد والوعيد. أما كلامهم في التوحيد يعني أسماء وصفات ما كانوا يقولون به حتى خالطوا الجهمية. لما خالط المعتزلة الجهمية قالوا بقول الجهمية في الصفات. لذلك أهل السنة حينما يردون على المعتزلة يسمونهم بالجهمية. الإمام أحمد لما تكلمنا في الجهمية قال على قول جهم وتكلم عن جهم وصفات قال الإمام أحمد وظل بقوله هذا رجال او قال وقال بقوله هذا او بقول الجهل رجال من اصحاب ابي حنيفه ورجال من اصحاب عمرو بن عبيد المعتزله. فالمعتزله نظر في المرحلتين، المرحله الاولى اولئك الجمهور كانوا يتكلمون في الاحكام، يعني مسائل الوعد والوعيد مسائل القدر، لكن اما الصفات ما كانوا يتكلمون فيه. لما خالط الجهمية تكلموا بكلام الجهمية. لذلك يعلم أن خطر مجانبة أو مجانبة أن خطر محاكاة أهل البدع خطر عظيم. أنك تجلس إلى أهل البدع وتقول لا هذا غير صحيح. محمد بن سيرين لما دخل عليه رجل من أهل البدع وقال في مجلس، لما دخل هذا المبتدع خرج محمد بن سيرين فقيل له لما خرجت؟ قال هذا مبتدع، خشيت ان ينزل الله عز وجل علينا غضبا فنفتح اجمع. المبتدعه اذا وجد في مكان فلا يصح الواحد من اهل السنه ان يجلس معهم الا بشرط نصيحه ان ينصح هؤلاء، فان رجعوا فالحمد لله هذا الذي نريده، والا فلا يصح ايضا ان نجلس معه وان نواليه، بل ينبغي التحذير منه. لكن التحذير هذا انما يكون بعد ما وحي النصر اولا في السر وثاني وثالث ورابع، حتى اذا رايت انه معاند ولا يقبل النصح كلفت اخر ينصح ربما كان العيب فيك، وثاني وثالث ورابع، لأن إسلامه خير لنا من طرفه. فإن علمنا أنه على بدعة مختلفة وأنه إنما يريد أن يدعو الناس إلى ما هو عليه في الاعتقاد فحينه يجب أن يحذر منه. قال أبو بكر ويصير عليه رحمة الله قال ينبغي على كل مسلم أن يظهر عقيدته على رؤوس الأشهاد فإن كانت خيرا شهدوا لها به عند ربه، وإن كان غير ذلك بينوا إن كانت خير قل للناس أنا كذا، أنا أعتقد اعتقاد فلان، أعتقد اعتقاد كذا، فإن كانت خيرا فالحمد لله يشهدون لك عند ربك أنك على خير، وإن كانت على غير الجادة يبينون لك إن كل من يعتقد اعتقادا يظن أنه على صواب، فإن كنت تعتقد أنك على صواب فلم تخفي ما تعتقد؟ لم تخفي؟ فهذا أمر ينبغي عليهم أن يتفصلوا منه. نضعف إلى هنا ونتكلم في المرة السابقة إن شاء الله على الكلابية والأشاعرة والمقردية ونسأل الله السلامة والسلامة.